open wounds. You have to explore. ونشوف ان له وصفه رباندن ولو النرف مقطوع هنصلحه، فده لا تمثل معايا مشكله. لو كان كلوزد وونت قلنا هنعمل فولو اب وهنشوف الحاله، هنعمل حاجه اسمها تينال تيست، هنشوف اذا كان فيها نيروما اور نوت. لو ظهرت نيروما او فيلير اوف ذا نرف تو ريجينريت ويذين ذا ديت اللي اتحسب، يبقى لازم نعمل exploration and nerve repair. Exploration and nerve repair عن طريق very long incision. لو جالك العيان اخذ مطوه ولا روح ازاز وقطع النرف وجالك في الاستقبال، ده برضه ليك ودرجات خاص ليك وانتوا امتياز. ما تخيطش العيان وتمشيه. بص على اذا كان هناك نرف مقطوع ولا لا عشان ما نضيعش فرصه عليه العلاج. النرف لما يكون مقطوع كل اللي انا هعمله ان انا هاخد له ايه؟ غرزه بلدي كده. ابروكسيميشن حرير اسود او برولين ازرق. انا عايز اعمل ابروكسيميشن، مش الهدف ان انا اصلح النرف ولكن تو بريفنت تو ماتش ريتراكشن اوف ذا نرف. ليه اسود وليه ازرق؟ عشان لما بعمل اكسبلوريشن وادعبس اشوف الازرق اعرف ان ده النرف. النرف مش هيبان لي اخضر في العمليه، ده الشغف زي كل الشغف اللي موجود. في قانون يقول لك ايه بقى؟ قانون انا هشرح لكم الوند المره الجايه باذن الله. قانون بيقول لي ايه؟ نيفر دو برايمري ريبير of nerve or tendon except if clean incised wound received within 6 to 8 hours. قانون بيقول لي كده. اياك تفكر تصلح نيرف او تندون الا لو كان جاي لك with clean incised wound نظيف وانسايد وبدري كمان قبل ما البكتيريا تكون تقاصرت. فانت لما اقول لك هذا القانون في دماغك يطلع سؤالين، ليه واعمل ايه؟ طب ليه؟ ليه ما اعملش ريبير؟ طب لو مش هعمل ريبير اعمل ايه؟ بقول لك يا راجل ايمرجنسي، ايه اللي مقطوع ولا تبدو مقطوع؟ ايه الايمرجنسي بتاعتك؟ ولو غير هو فيزل هتموت عيانك. فعناد الامرجنسي. الحاجة التانية لو حصل انفكشن في نرف، يا راجل ده اللي واحد كلنا او بعيد الشر عنكم، لكن واحد لما بيخش في تجربة درس يسوس ونرف يبقى اكسبوز يبقى عامل زي الارض بيتنطط. وشكل النرف بتاع التوس عبارة عن فتلة. فتلة قلت له زي ما كده شايف؟ انا شايف حاجة. طلع لي بتاعك شوف ده نرف رفيع. امال بقى ميديان ولا الالمر يحصل له التهاب يعمل ايه؟ وهيبوظ لك الريبير بتاعك. لكن لما تكون كليم وانسايزد ونظيف وبدري قبل ما البكتيريا اللي دخلت ديت مع السكينه ولا مع الازاز تكون تقاصرت واخدت انتيبيوتيك وخلصت منها ما تعملش حاجه. امال اعمل ايه؟ اقربهم من بعض عشان ما يحصلش ريتراكشن وما الاقهمش بعدين. بعد ما الوند يبقى نظيف 1 مانث ليتر اعمل لونج انسيجن ادعبس اجيب التو اندز. اشيل الغرزه بالمشط الحامي اياك تقص نرف مقص، المقص بيكراش يعمل لك نيرون. مشط حامي اقطع كده زي كل بقطع مسطره لغايه ما الاقي هيلسي اند وهيلسي اند، لغايه ما الاقي باندلس وباندلس مضاف كده. اهو اهو هقول لك نو جاب ولا في جاب؟ نو جاب هعمل نيرف ريبير. النيرف ريبير بتعمل بطريقتين، بالعين المجرده ودي انتهينا منها. بجيب الشيس للشيس، شيس تو شيس او ابينوريوم تو ابينوريوم، احسن واسحب او احسن المايكروسيرجري الميكروسكوب الميكروسكوب هتسأل الميكروسكوب ده بيفيدك في ايه بايه؟ هل الميكروسكوب هتعرف البند الموتور والبند السنسوري؟ يقول لك لا. انا عندي هنا كات اند وعندي هنا كات اند، هجيب الكبيره ديت مع الكبيره دي واجيب ديت مع دي واجيب الطوله دي مع الطوله دي، يعني انا هعدل هجيب دندون الى دندون، بمعنى هجيب البيري نوريوم تو بيري نوريوم، هجيب بيري نوريوم تو بيري نوريوم. فيبقى انا ضمنت ان ديت الموتور هتخش مثلا جوه الموتور، سنسوري جوه سنسوري، يبقى قللت المال ديستريبيوشن قد ما اقدر. يبقى دي ميزه المايكرو سيرجري. بعد ما خلصت الريبير افتح حته من المسلز كده واروح دافنها جوه المسلز واقفل المسلز عليها، عشان ايه؟ مكان الشغل ما ماشي سكار والسكار يخنق النرف. بعد كده اجبس الليم in a position تدي ماكسيموم ريلاكسيشن ما تشديش النرف. 21 يوم افك الجبس وابعت فور فيزيوثيرابي. اما لو هناك جاب، لو في جاب يبقى لازم هجيب جرافت. هنا بقى السؤال مشهور قوي، اختار اجابه، اجيب موتور ولا سنسوري ولا اندبندنس؟ انت بتصلح نرف في جاب، حاولت اعمل ان امبورتنت برانشز، حاولت اسلك هنا، ساعات بنعمل حاجه اسمها ترانسبوزيشن اوف ذا نرف، يعني الالر نرف مش كده ثم لافت كده وداخل كده، اروح فاتح هنا وجايب الالر نرف من قدام، يعني بدل ما هو يلف كده خليته ستريكت. يبقى عملت نيورولايسس ما نفعتش، عملت ترانسبوزيشن اوف ذا نيرف ما نفعتش، وصلنا للجرافت. هيسالك السؤال بقى، تجيب موتور ولا سنسور ولا اندبندنس؟ مش فارقه، مش فارقه، مش فارقه. اندبندنس يا جماعه، this is a fatal mistake. مش هتخلصوا بالطريقه، مش هتخلصوا بالطريقه. سنسور ما فقط هو سنسور، ما قلتيش ليه؟ سنسور معقول هذا سنسور؟ بصوا خلينا نفكر كويس. ودك جاب العربيه سكند هاند، اقعد بقى اهو تمشي نفسك بيها، تتعلم عليها السواقه او تخبط وبتاع، قلت انت فكرت بقى طب لا عمره عملت ايه؟ نزلت شريط عربيه جديده موديل 2010، اخدت الموتور منها هو ده بالظبط. انا عندي نرف اللي هصلحه هو الموتور وليس السنسوري، لان السنسوري اوفرلاب ولا حد بيقدر، يعني سنسوري حته فيها انستيزيا طز، طب والناس الدايابيتك مش حاسين برجليهم خالص. قلت له تعالى اعمل لك نيرف ريبير، يبقى انا بصلح الموتور اللي هيعمل شلل اللي هيعمل ديفولت. كويس، هل معقول هو يعني ايه موتور نيرف او سنسور نيرف؟ حسب الكونكشن بتاعته. ها؟ حسب الكونكشن. انا يوم ما هشيل نيرف من مكانه ما بقاش لا موتور ولا سنسور، بقى عباره عن شيس وبندلز. صح؟ فمش ممكن هبوظ موتور نيرف عشان اصلح واحد تاني نتائجه غير مضمونه. فهمتوا؟ فلما حد يقول لك ايه هو جراف؟ اتس اكيوتينوس نيرف. يعني يا ابني كيوتينوس نيرف. انا عامل نفق. نفق احنا عندي تحت الميه. طلبت ان النفق ده يبقى يكون صفر، ولا انت قلت لا انا عايزه ستلس، اي نفق بس اعدي منه خلاص. فاللي انا عايزه ايه؟ انا هحط هنا جرافت على امل اخده كيوتينس عشان ما بوظش هناك، على امل ان الاكزون ده يخش جوه البندل ده، يروح جوه البندل ده، يوصل لغايه النهاية بتاعتي لغاية الهدف بتاعه. يبقى أنا جبت ده وده حطيت له هنا بالنص كيوتينس جرافت على أمل إن ده يلاقي الباندل ده يخش جوه الباندل ده ويكمل. لأن زي ما قلنا الدرس اللي فات بيحصل حاجة اسمها ووليريان ديجريشن، كل ده الأكزوز بتروح معانا الباندلز، والأكزوز اللي هي بس هي اللي موجودة وهي دي اللي هتعمل الريجينريشن اللي توصل لغاية النهاية. لازم يكون كيوتينس زي اللابراكتوس نيرف زي الشورون نيرف. طب افرض الجراف الشورون مثلا ما لقيتش لابراكتوس نيرف لقيت شورون لقيت ساتموس نيرف جايز حجمه اصغر من الميديان او من السياتيك او من الالمر. يعني ليه انت حسبت ان ده حجمه قد ده؟ طب افرض الحجم اصغر تعمل ايه؟ حجم اصغر هروح جاي حتت اقطعها كده اقطعها واسميها ايه؟ كابل. الكابل كابل جرافت كيبل جرافت. بص على كابلات بتاعت المناره اقطع تلاقيها نحاس نحاس نحاس نحاس. هي مش كل ده قطر نحاسه واحده. كيبل جرافت على اساس ان ده يخش وده وهكذا. Prognosis of nerve repair bad. يعني ايه؟ يعني مش النجاح يعتمد على اشياء كثيره. يعتمد نمره واحد على نوع النرف. طبعا احنا قلنا الكونكشن ذا بيست. نوع النرف انجري، نوع النرف شخصيا البيور موتور احسن. تخش على البندل ده كله في الاخر هيوصل. كله في الاخر هيوصل. لكن لما جاب ديكس نرف برضه مهما تقول لي ميكروسكوب وهجيب دي مع دي ودي مع دي برضه في اخطاء هتحصل في النص. يعتمد على استخدمت ده جرافت اور نوت. حصل انفكشن اور نوت. يعتمد على الفيزيوثيرابيست اللي حافظ لك. انا هقول للجماعه يا جماعه ما تحضروش معايا الدرس اللي فات. النرف بينمو اكزون بينمو بسرعه 1 ملي متر بير دي. يعني قلنا اقطع هنا عند مثلا عند الميديال كوندايت عايز له عشان يوصل هنا 50 سم عايز له 500 يوم. عشان دي شغال دي مثلا ميديال نرف شغال الصبع عايز له 500 يوم. بالرغم من نجاح عمليتك بس بتعتمد اعتماد كلي على الفيزيوثيرابيست اللي يحافظ لي على التندونز يحافظ لي على الجوينت يحافظ لي على المسلز بجلمانيك ستيميوليشن. مفهوم؟ الحته الجنرال دي بنتسال فيها وبعدين نبدا الكلينيكال. راديال نيرف انجري ميديان والر. طبعا القشره والميديان والر لكن برضه ايه ما يمنعش الراديال نعرفه في كلمتين. عايزكم كلكم تكتبوا معايا. هو الدرس ده انا بقول انصح اي طالب يخش كلينيكال للدرس ده لانه يعني مجاله ضيق جدا. هو اسئلته معروفه كممتحن عارف ان الطالب بيخاف منه فلما الطالب يخش ويجاوب كويس بيدي فيري جود امبريشن وياخد النمره في المارك. بس ده مذاكره ازاي؟ فاللي ذاكره ازاي؟ هكتب الاناتومي وتنقلوه معايا. لان انا بخش على الاناتومي اللي يفيدني. هيمسك حاجه زي الراديال نيرف. الراديال نيرف هو ذا سيكس برانش في البريكر نكسس. هيجي عند الهيد اوف ذا راديوس ويجي على البوستيريور انتر اوسيس. والبوستيريور اوسيس هيجي اول اكستنسورز اوف ريست اند فينجرز except brachio radialis extensor carpi radialis longus. which are supplied by the radial nerve عند الميدل او عند البايسيكتال جروف. يبقى ده هيدي البريكيو رادياليس بلس الاكستنسور كارباي رادياليس لونجس. خلوا بالكم انا ببدا دايما من تحت وفوق وزود وزود وزود، وهيدي الترايسبس والانكونياس عند الاجزاء. ما فيش اتفه ولا اهير من ده. يبقى هو الراديال نيرف عند الاكزيلا بيدي كل الاكستنسورز اوف ذا ريست اند كينجدم، بيدي البريكيوريدياليس وبيدي الترايسبس والانكونيس. بناء عليه لو حصل انجري هنا، ادي اول ليفل، وانجري هنا ادي ثاني ليفل، وانجري هنا ادي ثالث ليفل، احب من تحت فما فوق وازود. فراكشر هيد اوف ذا ريديس مثلا يحصل ايه؟ انا اهو انا بشفتي هبص واذاكر كل الاكستنسور اوف ذا ريست اند فينجرز، يبقى يحصل دروب فينجر دروب ريست اكسبت بريكيو راديالس وسيس. ده هنا اكسسو كارباي راديالس لونجس، اذا هيبقى هنا ايه؟ هيبقى فيه شويه extension at rest. يبقى هيحصل drop finger لكن the patient is able ان يعمل extension at rest because of the extensor carpi radialis longus. ومين اللي بيعمل extension للفينجرز؟ مش ده. احنا لسه 13 مش ده. الاكستنسور كارباي راديالس لونجس بيعمل بيساعد على الاكستنشن ات ريست. يبقى انتهت هنا على ايه؟ فينجر دروب. يبقى العيان ده عنده فينجر دروب يقدر يعمل اكستنشن ويقدر يعمل فريكشن ات ذا ميد بروب بوزيشن ويقدر يعمل اكستنشن ات ذا ال. طلعنا هنا فحصل هنا فينجر دروب زائد ريست دروب زائد unable to flex at mid prone position. ده ليه سلم الواحد اللي هو في الشارع؟ السلام عليكم. بتعملها بايه؟ بالفيكيو جالس. بالبريكيو جالس. يبقى هنا عيان ده عنده فيكيو دروب وعنده ريست دروب كويس؟ و unable to flex لكن ما زال يقدر يعمل extension عند قلبه عشان مين؟ ترايسبس. فوق كل ده زائد كمان unable to extend الالم. فاهم كده؟ في الاول خالص يقدر ايه؟ باي ذا ويت يمين باي ذا ويت ليتر اون يحصل الديفورمتي اوف ذات. ودي حاجه كده بنلاقيها كتير يعني ناس قوي كده ماشيه بهذا الشكل بس بط ديجنوزس. ده عنده ريجيال نيرف كراش ريجيال نيرف او ريجيال نيرف ايجي انتي بيكسل. سهل. يبقى اول ليفل ياخد اول جوينت، ثاني ليفل ياخد ثاني جوينت، ثالث ليفل ياخد ثالث جوينت. خلاص؟ لسورتو ما بيجيبوش. بس خوف بقى لسورتو يجيبه لكم وما بيجيبوهوش تبقى نيله. فعشان كده بنتكلم يعني انا اول ما اشوف حد بيسال في ريجيال نيرف لسورتو، لكن لو سالوا وما جاوبتوش انا هقول لك اسال ايه اكتر من كده. اللي بعده ميديان نيرف كله كده معايا هتقعدي سنه تذاكري في الاناتومي برضه مش هتعرف تجاوب. تذاكر الاناتومي الطريقه بتاعتنا ديت نجاوب. وعمرك ما تذاكره في الهوا كده، تذاكره بالورق لغايه ما تتقنه ونشوف حاله خلاص تنزل. ميديان نيرف انجري ندي حته اناتومي برضه. الميديان نيرف ما بيديش اي برانش في الاكزيلا. خلاص. الميديان نيرف مش هيديك حاجة خالص في الأرض. هيخش على الفور أرم بتوين التو هيدز أوف ذا بروناتور تيلز. في الفور أرم هيدي all flexors of the rest and fingers except 1.5. الفلكسور كارباي اللارس والميديال هاف of flexor digitorum profundus. Flexor carpi analysis اهي شغال البي سي 4 و4 ونص الفلكسور digitorum profundus اللي هم دول الميديال هاف. اما الاندكس والميدل فينجر ده الميديال نيرف. دكتور يعني هو بيدي ال ايه ثانيه يا دكتور كل الفلكسور اوف ذا ريست اند فينجرز ما عدا فليكسور كارباينال نيرس والميديال هاف وفليكسور بروفاندس بتوع الالمر نيرف. هيروح جاي معدي تحت الفليكسور ريتيناكولم تحت اسلاك الساعة. فليكسور ريتيناكولم وينقسم الى سنسوري وموتور. والموتور هيديه التينا مش كلهم سيدر امينس اللي هما مين بقى؟ فليكسور بولشز بريمز. وهيديني كمان الابداكتور بولشز بريمز والاوبوننس بولشز. يبقى اللي فاضل الاخير اللي بالاحمر دوت مش هديه. يبقى اكسبت سينارامنس اكسبت الادكتور بولشز بتاع الالف. تلاحظوا ان انا ايه؟ انا بخش على السنسور وطنشن الفن كله في المخ بتاعك. اشغل دماغك بالسنسيشن او بالسنسور كله ركز على ده. هو الادكتور بولز بتاع كله من سينا لحس نعم الادكتور بولز بيشارك في الفورميشن اوف بارك بتاع ايه؟ هو بيشارك اصلا في الفورميشن اوف امينس. ده هو الاساس بتاع الامينس. ده هو الادكتور بولشز ده الاساس. طبعا سينا لحس طبعا ده نفس الامبريولوجي بتاع الفيرست دورسال انتابوسيس. ده في سؤال في الموضوع ده عشان الحته دي بالذات. وهيدي كمان غير السينر بقى هيدي L1 و L2. ايه L1 و L2 بقى؟ لامبريكال 1 ولامبريكال 2. ايه بقى اللامبريكال 1 واللامبريكال 2؟ لامبريكال هي عضله هتخرج من التندر اوف فليكسور ديجيتور بروفاندس. اهي خارجه من هنا من ده. شوف بتعمل ايه؟ تروح لفه راديال لفه راديال كده اهو وتروح داخله على الاكستنسور اكسبانشن. ايه الكلام ده؟ شوفوا دول يا جماعه دول اسمهم اكستنسور ديجيتور. نهايتهم فين؟ اكستنسور ديجيتور نهايتهم هنا عند المتخاف الفالنجيال. طب بقيتها دي مين؟ حاجه اسمها اكستنسور اكسبانشن لازقه في الايه؟ فالنجيز. فاللابريكال هيطلع من الفلكسور ديجيتورم بروفاندس يلف كده يلف كده يلف كده يلف كده ورا بعض يلف كده يروح لازق فين؟ في الاكستنسور اكسبانشن. عشان كده لما تيجي تشتغل اللابريكال هتعمل ايه؟ هتعمل لي فلاكشن عند الميتاكاربوفالنجيال جوينت واكستنشن عند الانترفالنجيال جوينت. سموها زمان ايه؟ رايتنج بوزيشن. يعني اعمل كده، انا اعمل ده كده عشان اكتب، اسمها ايه؟ ده شغل اللامبريكال. يبقى اللامبريكال ال1 تعمل فلاكشن ات دي ميتاكاربوفالنجيال جوينت اكستنشن عند الانترفالنجيال جوينت. ال1 ال2 ميديا، ال3 ال4 الف. طبعا انا السنسوري هيديني اللاترال تو سيرد اوف ذا بال، لاترال تو سيرد اوف ذا بال والسيبر امنس. اما اللي هيدي فيجرز ده واحد بينط من فوق السيج الساعه، تمام؟ يعني هنا ده هلاقي واحد جاي لي كده، واحد ايدي كده، ده يدي السنسيشن للفينجرز وده يدي السنسيشن للايه؟ للفينر اندز. قدامك الورقه ايه؟ مش ممكن هفهم الدرس غير الورقه دي. هاخد من تحت لفوق. اتفقنا؟ هاخد كاترست واطلع بيه على فوق. يعني هقطع هنا ليفل، ادي ليفل واحد اهو. وهنذاكر مع بعض. وده ليفل above the rest. ونذاكر. من غير ورقة ولا قلم حاجة عشان بس أكون واضح مع بعض. تعالى نشوف. آدي أول ليفل. اقروا معايا. هيحصل إيه؟ أهو اقرا. هيحصل paralysis of the plexus of Purchase Brevis. قبل بقى ما نتكلم وفيري كومن كويشن في كلينيكال هيقول لك وريني الموفمنت اوف ذا صن. ها؟ فلاكشن؟ يس. بصوا يا جماعه صح اللي قلت صح بس انا لو فتحت لك اروح اعمل بالظبط كده. ها قولي تاني. قولي تاني. لكن في الهواء، كله في الهواء. أول حاجة لما حد يسألك السؤال ده عايزك إيدك تتحط على المكتب. على المكتب. ليه على المكتب؟ وضع إيدي على المكتب بفهمه إن الصمب ملوش أي حركة على الكرسي. نظام بقى فلكشن وبدكشن وإكستنشن وما ينفعش. يا جماعة ده مش تأليف، ده بروتوكول، يعني ده هو ده ميزة بره بقى، يعني ميزة بره أو امتحانات بره. امتحانات بره انا ماليش دعوه بفولان قال ايه وعلان قال ايه وسي اي قال ايه. بره هناك رولز عليك كتاب فلاني اللي هتمتحن فيه. مفيش امتحان هتسافره هتمتحنه بره الا هيقول لك عليك الكتب الفلانيه. وكل شيء مقنن. حاسبك كده؟ مش حاسبك حسب رايي؟ او حاسبك حسب ما عملت ايه؟ فالمهم دي رول انك تحط ايدك. فبالحركه دي بقول لك الصمب هاز نو موفمنت اوفر ذا دورس. خلاص؟ الصمب هيتحرك ان ذا بلين اوف ذا بالم فلكشن واكستنشن. يعني بعمل كده ذيس از فلكشن دي اكستنشن. رايت انجل تو ذا بالم ادكشن وادكشن. فهمت ازاي؟ يعني بلاش الفوق. اوبوزيشن اوبوزيشن يعني اعمل كابينج اوف ذا بار كابينج لانك هتلخبط بين الاوبوزيشن وبين الفلكشن. الفلكشن اهي والاوبوزيشن اهي. شوف الفرق ايه؟ فرق ان انا عملت كابينج جبت المتكرر بسبح الاوبوزيشن بعد بصوابعي بالاوبوزيشن تقعد تسبح بالاوبوزيشن كابلنج. يبقى بليز انسوا حاجه اسمها اهو اهي اهي هنا اهو هنا اهو اهو ما ينفعش. يس انا بقولها من اول السنه لما اجي اقول لك قول لي السيرفيس انادمي اوف ذا كذا تقعد ان شاء الله غلط بس اسمع كلامك مش اهو اهي. وريني البايسبس اهو اهي. لا ما ينفعش اعمل فلكشن اجينست ريزيستنس The muscle which contracts the biceps. أنا مدور راسي واسمع صح أو غلط. طب أنت لما بتيجي تقول له أنا عايز أتعلم عن طريق المراسلة. لما عايز أجيب أنا السي دي عشان عايز أتعلم أخش امتحان كذا. يقول لك أهو إيه؟ أعملي كده أهو؟ مفيش كده. يقول لك كلام. فأنا لا عايز أقول لك كلام. أول حركة حاطيني على الترابيزة. أه يبقى أبدأش أه. Abduction. يبقى vertical movement over the palm, abduction or adduction. At the same plane of the palm, flexion or extension. Opposition, cupping of the palm. وده الاختلاف عن الفلكشن. ثم circumduction. ألخبطهم كلهم مع بعض. This is circumduction. فأنا هاجي دلوقتي أقول له إيه؟ ركزوا معايا في البوليس. Paralysis of flexion, paralysis of premis. اعمل flexion. عليك اعمل flexion. ايه ده؟ عمل flexion ازاي؟ لان في longus. والlongus دي supply فوق. يبقى the patient is able to flex the sum. يعني هنا ما ظهرش ان عنده paralysis. طب افرض cut rest يا سيدي اهو وما عرفش يعمل flexion عنده sum. ايه؟ قول كات تندو يبقى حصل ايه؟ كات تندو يبقى السكينه راح تقطع الفلكسور بولشز لونجز. جينا بقى على الابدكتور بولشز برينز. فانت متوقع مني هقول له اعمل ابدكشن فهيقدر يعمل ابدكشن لان البرينز بارلايز ولكن اللونجز سليم. أسألك هو أقول لك الأبضغط والمطلق بولشيز لونجز سبلايد من الريديو سبلايد من الريديو. هنا بقى السر البيشن unable to abduct. أبضغط من الواحد الجديد يا عم ده لسه الأولاني بيقول لي يقدر عشان اللونجز. أنزل تحت يقول لي ما يقدرش بالرغم اللونجز موجودة. ده يخليني أجري ورا مين؟ اكتبوا معايا الابدكتور بولشيز لونجز. اكتبوا معايا previously turned the extensor metacarpi polishes. زمان الاولد اناتوميست كانوا مسمينها كده لان هي بتكون one of the boundaries of the anatomical stuff box. هي رايحه للميتاكاربال بور بتاع الصم polishes. شوف انا عامل ايه؟ انا عامل extension ولا عامل ايه؟ انا عامل ايه ده؟ extension. اهي باينه اهي باينه اهي. طب بص بقى اول ما هخش على الابدكشن الله بيختفي اختفت. لما دخلت على الابدكشن اختفت. فهي كانت اسمها اكستنسور لان هي وان اوف ذا اكستنسور بدليل ان هي محطوطه مع الراديال نيرف محطوطه الاوس سير مش محطوطه مع الفلكسور مع الميديا ولا مع الالنر. اتس اكشن ده اللي بقى ات انيشيت ابدكشن from the extension position. هو بتبدا الابدكشن تبداه بس لكن اللي بيكمل الابدكشن هو الابدكتور بولشز بريز. عشان كده التست مالكش ده بيشي از ان ايبل تو ابدكت. قال لك فان تاتش تيست اهو الترابيزه اهي البس القلم. فهو الابدكت بولش از لونجس هيبدا الابدكشن. كمل مش قادر كمل مش قادر الله يعمل لك كده. عشان يقدر يعمل كده يبقى لازم تكون انتكت بريفيس. مفهوم؟ فهمتوها دي؟ دي اخذت مني عمر عشان اجيبها دي. بس يعني المعلومه اللي بتاخدوها وانتوا قاعدين تاخد مني وقت ومجهود. واحد يقول لك ايه اصلها اضعف واللونجس اضعف هي كده وده مكتوب في كتاب اسمه لاست اناتومي هو اللي شرحها وفهم لنا هذا الموضوع لاست اناتومي. طيب يبقى هنا تبقيش كان ها كان نوت تاتش البن اسمها بن تاتش تيست. Opponents polishes the patient cannot oppose. صح؟ But the patient can flex, cannot attack, cannot oppose. Cannot attack من ناحية والأدكتور بتاعة الألنر انتهت. فبقت إيده عاملة كده. ولا السينر استخس بقى ويستد. بقى ويستد. بسموها الايف هاند او السينيان هاند رجل الغاب او القرد هاند. مفهوم؟ واضحه يا جماعه؟ ال1 وال2 انا هكتبهم اهو ال1 وال2 قلت له بقى بص اعمل لي فلكشن عمل ازاي؟ ما هو في فلكشن صمام فلكشن صمام قال ده عمل لي فلكشن وعمل لي رايت بوزيشن قال مش فيها انتر اوسيار كمان بتساعده؟ ما هو الامر ده الانتر اوسيار شغالين على اكسسور اكسبانشن وهم اللي بيعملوا الانتر اوسيار بالاضافه الى المبركة الاكستنشن اند ذا انترفرنجيال جوينت فدول ان ديتكتد كلينيكال. يبقى خلصت الكلام اتقطع الريست العيان عنده ايه؟ بهان ديفورمتي البيشنت ان is able to flex but unable to oppose و unable to abduct. واضحة؟ بصوا من غير دي انا هدوك يبقى لازم مره اثنين ثلاثه خلاص ابقى حافظها واشوفها واكررها واعلفها على ايدي هطلع فوق بقى ايه اللي هيحصل؟ البيشنت هضيف على اللي موجود الفراكشن هو كان نوت ابوز كان نوت ابدكت من هنا زدنا كمان اللونجس راحت يبقى كان نوت فلكس حلو واخد كل كله بقى يعني ايه اللي كله؟ يعني خد ده الفلكسوس كلها اهي هنحسبهم على دي هياخد هنا الفوفونتس وهنا الفوفونتس هنا السوبرفيشيالز السوبرفيشيالز السوبرفيشيالز السوبرفيشيالز مش كده صح؟ انا رسمت ايه؟ الحصان والباراليسيس مظبوط؟ ولا ايه؟ الامر كان ال1 وال2 والسوبرفيشاليس الفلكسور ديجيتور والسوبرفيشاليس ساعات بنسميها سوبليمس سوبليمس المساعد لان البروفوندس هو الاساس وعندي كمان اللاترال بروفوندس عشان الميديا البروفوندس دول تبع القلب خلاص؟ مظبوط يا جماعه؟ متابعين؟ طيب بص بقى هو ادي ادي نهايته كان عامله كده ولا قادر يعمل كده ولا قادر يعمل كده وايديه مقفوله كده وديت ضايعه خالص. قلت له بص اعمل لي فلكشن هنا. قال لي مش قادر. اعمل مش قادر اعمل هنا. شوف ليه عامل كده؟ لان هنا القلر مسمع يعني يا جماعه النيرفز بريد عباره عن عن عن شعيرات فمسمع فانت على خفيف ادى للبروفوندس على خفيف واللامبركال على خفيف اعمل ده اعمل ده اعمل ده اعمل كده فده سموه ايه؟ بيستول فينجر. انا بقى صغير تلاقي تلعب رقع ومش رقع مسدس بيستول بيستول يعني مسدس او بوينتنج اندكس او ايه بوينتنج اندكس او بنديكشن ساين. يعني ايه بنديكشن؟ بنديكشن يعني البركه بنديكشن بنديكشن يعني علامه الرجل الدين المسيح بعد الصلاه بيدي البركه بايده كده فديس از بنديكشن ساين مش واحد اسمه بنديكشن زي ما انا سمعتها قعدت معاه لقيت لي قلت له دي نسيته كانت ايه؟ انجليزي؟ ملياني صيني اي حاجه. طب انا ما اعرفش انا ممكن اقول له اي بوت نو كله نو ما اعرفش محدش قالها لي لكن ما نفتيش. سو بنديكشن ذيس از ا ساين باي ذا بريست رجل الدين المسيح بركه في اخر الصلاه على ما عملت. يبقى يا اما اسميه بوينتنج اندكس يا بيستول فينجر يا اما ذا بنديكشن. اني كوشن سهلة. ساعات أقول له إيه؟ عشان تبان قوي ضم إيدك على بعض. ضم إيدك على بعض. أصل أسكتني وأعمل لي كلكشن. إيه إيه صابك أهو تاني؟ مش باين. يا عم إبني. أي طب ضم صابك على بعض. ذا كلاسب. تست. كل دي اسم واحد. أني كوشن؟ لازم. خش على التالت. دي تقعد بقى كده النهارده تتسلى وتبقى وزير رمضان. اقعد بقى كده هذا اخوك واقعد بقى كده لعب. الله نر الله نر برضه حته الاناتوم صغيره كده. الالر ما بيديش اي برانشز لا في الاكزيلا ولا في الارض. هيخش على الفور ارم من ورا الميديال كومباين. هيدي في الفور ارم واحد ونص مصل فلكسور ديجيتورم بروفاندس ونص سوري نص الفلكسور ديجيتورم بروفاندس والفلكسور كارباي الناس. هيعدي من فوق الفلكسور ريتينات ومن هنا كتره الانجلو بتاع دكتور الميديال. يعني تيجي سكينه او لوح ازاز ينزل هاخد القلر. لكن ياخد الميديان ويسيب القلر صعب صعب مش مستحيل. مفيش حاجه صعبه في الترماتولوجي. مفيش مستحيل. لكن كومنلي القلر اكتر من الميديان. او ميديان وقلر وده الدرس اللي جاي بقى نسالكم على الميديان والقلر. تكون ذاكرت قعدت ذاكرت وذاكرت تخيلتها هضمتها وبعدين نشوف كسؤال لو واحد حصل له ميديان وقلر يديك اي نفوذ. هيدي برضه السوبرفيشال ويدي الديب والاس ده سنسوري والديب هيدي 13 مصر هيدينا 7 انتر اوسياي هيديك 3 هايبوثينر هيديني 1 من السينر اللي هي الادكتور بوليشيس وهيديك ال 3 وال 4 13 مصر. انا بركب السنسور بركبه عشان ما اجيلكش معايا. لكن هنا برضو لما تيجي تقري هتلاقي هنا السنسوري اللي هو بيدي الواحد ونص بالم وبيدي واحد ونص بالمر سيرفس اوف ذا فينجر. اما الدورسال كيوتينس نار فهو جاي من فوق مش من هنا من فوق من هنا بيدي الدورسال مبدئيا والدورسال سيرفس اوف ذا ميديال وان اند هاف فينجر. ليه اهميه؟ ايه اهميتها؟ شو رايك دلوقتي؟ كان السيرش من المره اللي فاتت زي ما هو ليه اهميه ان هو البلطه بينط لي من فوق الفلكسور دي نقطه مش هتكبر بطل سيكون خليها في الموقف دلوقتي. ادرست اباف ذا ريست ادرست واباف ذا ريست. يلا ادرست هنذاكر مع بعض سيفر انتر اوسياي. هو بالمناسبة ايه هما الانتر اوسياي دول؟ كانوا زمان بيقولوا لك كده هما 7 4 يدبوا وثلاثة بات. بيقولوا لك كده بيدب يعني في عندك 4 ابدرز وده بيقول باد اوف فات فهيب اوف باك. يبقى ثلاثه دورسال وثلاثه بالمر يعملوا ادكشن. يبقى السيفن انتر او سي اي، السيفن انتر او سي اي يعملوا ادكشن وادكشن. الدورسال يعملوا ادكشن، والدورسال دائما تو هيدز. هنسيبهم على ايه؟ اهي ده دي 1. الدورسال بيعملوا ايه؟ الدورسال بيعملوا ادكشن. ده يتم وتو يطلعوا بص من كل ايه؟ من تكربل هيد ويروح الاكسس والاكسبانشن. وبرضه نفس القصه عشان ما اعملش ده مش خساره فيه او عامل كده. فخد لاحظ كلهم رايحين لمين؟ للميدل فينجر. الميدل فينجر، الميدل فينجر هو نيوترال. اللي يروح له اسمه ادكتور، واللي يبعد عنه اسمه ادكتور. طب هو شخصيا يروح كده ويروح كده، يبقى اب دكتور كده واب دكتور كده، وعشان عنده اثنين رايحين. فهمنا يا جماعه؟ ها؟ وهنا في ثلاثه بات يعملوا ايه؟ اب دكتور. طب ليه في اربعه داب وثلاثه بات؟ لان الميدل فينجر وضعه ان ادكتور، هو وضعه نطرق مش محتاج يبقى هيبقى ادكتور على مين؟ يعني اللي رايح له هيبقى ادكتور، اللي يبعد عنه يبقى ادكتور. يبقى هو ممكن يجي كده ويجي كده، لكن وضعه في حد ذاته مش محتاج الادكتور. فهمناها؟ ما هو لازم افهم. يعني هي مش صم، اناتومي ده عمره كان صم، هم خدعوك وقال لك صم. لكن اناتومي لو فهمته عمرك ما تنساه. ما علينا. تعالى بقى على الانتروسيال بارلايزد. الاقي لما تبصوا على ايدي لا انتوا شايفين عظم لا بوصل ولا فرد، لكن لو الماسلز كلها اللي بين الميتاكاربال دول قدامه هيبقى باين لك ايه؟ واضحين قوي البونز. فهناك ويستنج في الماسلز. قول له بقى عايزك تعمل لي ادكشن وادكشن. حط ايدك على المكتب، افتح واقفل، افتح واقفل. ودايما الانسان طبعا لما اجيب لكم حالات دول ناس اكسبرت، لكن لو انا دخل واحد مش فاهمني اقول له افتح ايدك واقفل ايدك اعمل ايه؟ فاجي افهمه على ايده النورمال، اقول له بص حط ايدك على المكتب. ايوه حاول تمسك الورقه دي. هو جايب ورقه او كرتونه امسك. ايوه كده. وقال لك ايه ده؟ اسمها كرتونه تيست وليس ورقه تيست. يبقى جيب له كرتونه او ورقه مقويه. اصل الورقه الرفيعه ممكن تسلم من واحد نورمال. فكارد تيست. ليه حطيت ايده على الترابيزه؟ دايما النقص بيسبب او العجز في حاجه يسبب كومبنسيشن. هو مش قادر يروح قافش فيها كده. فاهم ازاي؟ حاول يمسكها بالبصل ده. بالفلكسوس اوف الميديان. يعني حط ايدي على الترابيزه اهو، حط الورقه افتح مش قادر. طب اقفل مش قادر. جربتها له على ايده الثانيه علمته، ايده الثانيه اكرر التست هنا. خد اكلينك عشان تعرفوا ازاي تعملوا التست. يعني تخش على الفايزر مره واحده. الهايبوسينر، شوف مثلا المنظر الهايبوسينر عامل ازاي؟ كونفكس. فهذه الحاجه ممكن الاقيها ويستد فلات اور ايفن كونكيف. الدكتور بولشز. شايفين؟ ها؟ واسمي سيرجن. امال بقى المانيوال وركر بيحب عامل ازاي؟ فتلاقي حاجه دي ويستد تماما تماما ويستد. عايز واحد اقول له بص ايدك دي عايزك تعمل لي ادكشن. هيفهم يعني ايه ادكشن؟ مش هيفهم. امسك كده كده. قول له امسك الكتاب. امسك الكتاب كده. طيب ثانية امسك الكتاب كده. خلاص؟ امسك الكتاب الناحية التانية. شد منه الكتاب فده هيمسك كده. ده عشان مش قادر هيطلع منها ايه؟ هيطلع منها ايه؟ بالفلكس. اضطر يعملها ازاي؟ ريفلكشن. عملها كده يا مصطفى. اهو تيجي يشد منه الكتاب هيمسكها ده طبيعي بالدكتور ده مش قادر يعمل ايه بالفلكشن بالمنظر ده فرومنت تيست فرومنت تيست يبقى كارد تيست وفرومنت تيست ده اسمه كارد تيست ده اسمه فرومنت تيست تمام ال3 وال4 ال3 وال4 ده هيوريني او هيدخلني على حاجه مهمه اللي هي اي دي اي اهي دي ادي المتكارتل ودي واحد اثنين ثلاثة اهي هنعمل دي فليكسورز ودول الاكستنسورز ونحط العضلات اللي بتشتغل على عقل العقل مين بيشتغل عند المتكارتل فالنجيال جوينت لسه قايلينها لامبريكال مالكم مين بيشتغل على العقله الثانيه السوبرفيشاليس الثالثه البروفانس طب تعالوا على الاكستنسور مين بيعمل اكستنشن على المتكارتل فالنجيال جوينت الاكستنسور تيجي دورا مين بيعمل اكستنشن عند السيجن وستد فالنكس اللامبريكال والانتروسياي اللامبريكال والانتروسياي يبقى انا ايه حطيت لك عقله عقله كل عضله بتشتغل عليها مين ورحت جاي شفت ال3 وال4 بتوع الرينج فينجر والليتل فينجر لما يبقوا بارلايز يحصل رحت شاطب هنا وشاطب ده وشاطب ده عشان الانتروسياي كمان بارلايز ورحت راسم الديفورمتي ورحت راسم الديفورمتي لقيتها عامله كده ادي الكاربال بول ادي العقله جت الاكستنشن صح وديت فلكشن ودي فلكشن يعني بقت عامله كده اكستنشن قد ما تكرر من جير جوينت فلكشن ات ذا انترفالنجيال جوينت وسميناها اول كلو هاند اشطب العضلات البارلايز اشطبها لامبريكال بارلايز واللامبريكال بارلايز والانتر اوسيال بارلايز وشفنا هنا لان اكسنسور ديجيتورا هتعمل لها اكستنشن وهنا سوبليمس عملت لها فلكشن والبروفانس عملت لها فلكشن فقدت المنظر ده دول بس ده لل ال3 وال4 دول سلام تمام بقت عامله كده اور كلوهاند تعال اطلع لي فوق بقى فلكس كارباي النارس بارلايز فالحته دي بقى تويستد تقول له طيب يعمل لي فلكشن اوف ذا ريست اجينست ريزيستنس قال ايه يروح على ناحيه مين الرادياتس ناحيه ايه الرادياتس زائد نص فلكسور ديجيتورا بروفوندس ركز معايا نص البروفوندس كمان بارالايزد يبقى في الاخر هيبقى شكل الديفورمتي كده كده كده كده صح يبقى اكستنشن هنا فلكشن عشان طريق الميديان دي بارالايزد ودول بارالايزد فبقى نيوترال فالديفورمتي بعد ما كانت كده بقت كده يعني مور ماسل بارالايز المفروض مور ديفورمتي فوجئت العكس وسموها العكس الار بارادوكس وضحت فهمناها هنا اكسسور ديجيتورا وفوقيها اللامبريكال انتروسايد بارالايز بس السوبليمس بتاعت الميديان انت حصل فلكشن عند السيجن فالس اخر عقله البروفوندس بارالايز بتاعت الاندكس بتاعت الرينج فينجر والليتل فينجر وكمان اللامبريكال انتروسايد بارالايز فما جابتهاش خفت فالديفورمتي قلت سؤال غير اسئله تقليديه، احنا قلناها هنا ايه هو كارد، ايه هو الفلومنس تيست، ايه هو بتشتغل فين انت لو سي اي الامر كان بتعمل ايه؟ هيجي يسالك يقول لك ايه؟ شو مي دي 1، شو وريني دي 1، دي 1 هو الدورسال انتر اوسيس. الدورسال اهي رسمت عليه لسه ما مسحتهاش اللي هي فين؟ دي 1 اللي هي خارجه من الميتاكاربال نور والاكسسور اكسبانشن. شو مي ذا فيرست دورسال انتر اوسيس، قل let the sum to adduct يبقى adducto pollicis. ركزوا معايا قبل ما تفهموش حاجه بس بليز فهمت. let the index adduct وده دي 1. عجيب قوي. لو انا حطيت ايدي كده قلت لك مين العضله دي، تقول لي العضلة دي هما رأيين من العضلات، أنا ماسك دلوقتي رأيين من العضلات. ماسك على الدورسم الفيرست دورسم وماسك من هنا الأدكتور بولشيس. الاثنين بالسيم امبريولوجي فمش غريب إن الاثنين أخدين من نفس النيرف إيه؟ من نيرف سبلاي. الاثنين أخدين من أدي بريشر في الأمر. فلو عملت كده اللي هو الأدكت يبقى هنا أبص عليها من هنا. لو عملت لك كده this is the muscle which contract, this is the first dose of osteoporosis. وده اهي العضله اهي. طبعا لو بصيت على مانوال ورك هتلاقيها دي مقلصه كده. اذا لما اقول لك شو مي دي 1 ارجوك بلاش اهو بيه اهي هنا اقول له لا the patient to adopt the index against resistance the muscle which contract is the first dose of osteoporosis. هو لو قال لك بقى طب يا ابني ايه العضله دي؟ ايه العضله دي؟ قول له اوفر ذا دورسال از فيرست دورسال ذا بروسيس على البالمر سيرفيس از ادكتور بروسيس. والاثنين بيسالوا بعض على فكره. فهمنا؟ سؤال بعدين. سؤال بعدين. From the sum can you know the type of the nerve injury? Which nerve is injured from the sum? الصم يمثل 60% من الهات، يمثل كام؟ 60%. فربنا اداله اكتر نيرف سبلاي ده يبوظ ده يعوضه وهكذا. فالثلاثه اشتغلوا عليه. الاكستنسور ذا بيشن كان نوت اكستند ذا صم يبقى ده راديال. اف ذا بيشن كان نوت فلكس كان نوت ابدكت يبقى ده ميديان. If the patient cannot abduct from its test in the ulnar. سؤال بعدين. يقول لك patient عنده cataract. ركز عشان هيمشي. cataract. عملت وغيرك بقلر كلو هات. عملت السنسيشن فلقيت السنسيشن absent over the palmar surface and over the dorsal. كات ريست يعني الدورسال بتدينا زيهم هنا 3 4 سم اباف ذا ريست جاي ماشي هنا انت قطعت الريست فمش ممكن يكون انت قطعتها ده للباقي فقطعت الريست السنسيشن لوست اوفر ذا بالمر بس بريزيرفد اوفر ذا دورسال. طب اذا كانت الاوفر ذا دورسال از لوست فكر في ايه؟ كل اللي افكر انت عمل له عمليه اكسبلوريشن نيرف ريبير. احنا بنيجي نفتح نيرف ريبير بقى نفتحه هنا. نفتحه هنا عشان اخش على الالنر نيرف ادور عليه واصلحه. غالبا وانا بفتح هنا قطعت البالمر توتيريز بريتش. يو اندرستاند؟ فلما جبت لك حاجه وتلاقي كاترست وهنا في انسيجن اوف اكسبلوريشن اند نيرف ريبير والعيان كان نوت فيل الجزء ده اعرف ان الجراح هو بيشتغل قطع البالمر في المستشفى. الدورسال. فاضلش غير سؤال الاخير يقول لك ايه بقى؟ يقول لك بعد ما خلصت انت شفت شنط اهو شفت له جونز؟ قول يس. الجونز سليمه ولا مش سليمه؟ سليم. تحب تعمل له ايه؟ احب اعمل له الكتروميولوجي رسم عضلات اللي هو الار دي رياكشن اوف ديجنريشن اللي هو جالفانيك. تحب تعمل له ايه؟ اشوف العضله لسه حيه ولا لوست جالفانيك ولوست فرادي. يبقى بقى فرق سيشن. عايز مني كله ايه؟ شوف يا سيدي لو العضله سليمه والجوينت سليم اعمله نيرف ريبير. لو الجوينت سليم والعضله باظت بعمل حاجه اسمها هي القص ولازم تندون ترانسبوزيشن. يعني انا عندي هنا اربعه سوبليس اخد واحد منهم اروح حاطه عند الضغط او عند الاوبوننتس عشان يقدر الصف يشتغل نص العام والعام كله. ازاي؟ لو المصل باظت او الجوينت باظت ما عنديش غير عمليه فيكسيشن اوف الجوينت اند بس بوزيشن اوف فانكشن. اسمها ارثروليزيس تثبيت المفاصل. والبست بوزيشن اوف فانكشن اوف ذا هاند لايك سام وان هولدي ايموني عشان ما نجيب. يلا. الخميس هراجع.